يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذه الآية وفيها إضافة الله عز وجل الجند إليه بدون العظمة، وفيه التأكيد بإن وباللام في خبرها بأن الغلبة للجند، جند الله عز وجل. وهذه الغلبة كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه من طريقين: الطريق الأول الغلبة بالحجة العلمية، والطريق الثاني الغلبة بالنصر في ميادين الجهاد. أما الحجة العلمية فهي لهم إلى قيام الساعة، لأنهم يلتزمون النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والملتزم للنص غالب لا مغلوب، ولا يمكن أن يغلب النص. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكعب بن مالك رضي الله عنه: إن الله شكر لك هذين البيتين أو هذا البيت: زعمت سخيمة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. سخيمة هذه كانت مما تعير بها العرب قريشا، فكان يذمهم قبل أن تسلم قريش، فيقول: زعمت سخيمة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب، يعني رب العالمين لا يغلبه أحد سبحانه وبحمده. فالحجة العلمية باقية إلى قيام الساعة في جميع الفترات، وبها تقوم الحجة على العباد، ولا تزال هذه الطائفة المباركة باقية إلى قيام الساعة تقيم الحجة على الخلق. أما النصر في ميادين الجهاد فإنه قد يتخلف بسبب عصيان الناس، ولكن وعد رب العالمين بأن العاقبة في نهاية المطاف هي لجنده ولأوليائه. فمتى عادوا إلى نصر دينهم عاد الله عز وجل عليهم بالنصر، وعليه فلهم النصر من الجهتين: أما الأول فلا يتخلف إلى قيام الساعة هو النصر بالحجة، وأما الثاني فإنه إن تخلف فبسبب الذنوب. فمتى رجعوا إلى الله عز وجل رجع الله عز وجل عليهم بنصره. وبه تعلم أن الطائفة المنصورة هي الناجية إلى قيام الساعة، فأهل السنة هم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الناجية. ومن هنا يعلم خطل قول القائلين إن أهل السنة ثلاث فرق: أهل الأثر من المحدثين، والأشاعرة، والماتريدية. هذا قول باطل لا يشك في بطلانه من لديه أدنى معرفة بمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، لم يقل طوائف. ثانيا أن الطوائف التي يزعم أنها على الحق هذه ويراد إدخالها في الطائفة المحقة لها سلف هم الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد ابن القطان ابن كلاب، وله أناس من ضئضئه من أظهرهم الحارث المحاسب ونحوه. وهذه الطائفة من الكلابية نشأت زمن السلف وزمن قوة السلف رضي الله عنهم، وهي خير من الطائفتين، أفضل بكثير من الطائفتين، ومع ذلك وقف منها السلف وقفة عظيمة. حتى إن الحارث المحاسبية مثلا اختفى من الإمام أحمد حتى مات، لم يتمكن من الخروج في بغداد إلى أن توفي، وهو من الكلابية، وهو أفضل بكثير من متأخري الأشاعرة والماتريدية، بل لا قياس. فكيف يقال إن هؤلاء يدخلون في الطائفة التي تمثل الحق؟ الأمر الثالث الذي يمكن أن يفهمه كل أحد أن الفروق في أبواب الاعتقاد بين الأشاعرة والماتريدية من جهة وبين الملتزمين لمنهج السلف فروق ظاهرة للعيان يعرفها المرء بأدنى تأمل. فالفرق بين الملتزمين لمنهج السلف وبين الطائفتين في أبواب واضحة مثل الشمس في الإيمان، فهم مرجئة في الإيمان. في الصفات فهم من نفاة الصفات. في القدر الأشعرية من الجبرية، وإن مالت الماتريدية إلى شيء من مقولة المعتزلة في القدر، فكيف يقال بعد ذلك إنها داخلة في أهل الحق؟ وما هذا في الحقيقة إلا من خلط الأوراق. ومن صنف ممن صنف في هذا سيسأله الله عز وجل عما صنف. لمن أراد أن يعبث بمثل هذه الأمور العظام، لأنه إذا قيل بمثل هذا الكلام فأول سؤال يقال: هل الحق أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو أن الإيمان اعتقاد فقط؟ لأن الطائفتين تقولان إن الإيمان هو الاعتقاد على طريق المرجئة، فيخلط الحق بالباطل في مثل هذا. وهكذا ما يتعلق بالصفات، هل الحق إقرار الصفات كما جاءت في القرآن والسنة على منهج السلف، أو التشهي واختيار ما شاء الناس من الصفات سبعا أو ثمان أو غيره؟ هؤلاء يتشهون، يختارون من الصفات ما يريدون، والملتزمون لمنهج السلف يقولون أي صفة تثبت في القرآن، أي صفة في القرآن أو تثبت في السنة فإن الواجب إقرارها. فرق بين. هكذا القدر، القدر أهل السنة ليسوا قدرية معتزلة، وليسوا جبرية الأشعرية، جبرية والماتريدية يميلون إلى قول القدرية. فالفرق بين. يجب تقوى الله عز وجل في مثل هذه الأمور وعدم العبث. هذه أمور اعتقاد، ليست من مسائل العبث التي تخلط فيها الأمور، وخلط الأمور لا يصلح لا في أمور الاعتقاد ولا في غيره. الواجب الوضوح والصراحة والبعد عن الغموض والعبث والمجاملة في دين الله. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذا واضح، المراد بالسلاح هنا سلاح العلم، بما أن الإنسان إذا سلك طريقا فيه قطاع طريق ولم يتسلح فقد يأخذوه، فقد يأخذونه. فكذلك الموحد الذي ليس لديه علم لا شك أنه قد يتضرر ضررا بالغا جدا، لأنه إذا لم يكن لديه علم فقد يغونه ويضلونه. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نعم، هكذا قال أهل العلم، أحسن ما يرد به على أهل الباطل النصوص. أكبر جرم وأعظم بدعة يمكن أن يدان بها أحد أن يقال خالفت قول الله، خالفت ما ثبت في الصحيحين. ولهذا كان مثل مالك وأحمد يقول: اقرأ عليهم النصوص، اقرأ النصوص وكفى بها ردا. لأن الإنسان إذا خالف كلام الله فلا شك أنه مبطل، إذا خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مبطل. ولهذا بين تبارك وتعالى أن هؤلاء لا يأتون بمثل، يعني شبهة، المثل المراد في الآية هنا: ولا يأتونك بمثل أي شبهة من الشبهة إلا جئناك بالحق، فهم يأتون بالشبهة والله يأتي بالحق. ولهذا قال الشعبي رحمه الله تعالى: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبها، يعني في القرآن نفسه الدليل، ولكن قد تقصر الأفهام عن فهمها. بل قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى مجلد السادس صفحة 88 و200، يقول رحمه الله: نفس الدليل الذي يحتج به المبطل إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به. نفس الدليل يأتي به الشيعي فرحا مسرورا ليضرب عثمان بن عفان رضي الله عنه كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه أحد الخوارج فقال أتشهد صحيحين في البخاري جزما أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. أتشهد أنه تخلف عن بدر؟ قال نعم. أتشهد أنه تخلف عن البيعة بيعة رضوان؟ قال نعم. قال الخارجي الله أكبر فرح. قال تعالى أبين لك أما تخلفه يوم بدر فقد تخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخلفه يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه. من وين عرف أن الله عفى عنه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فإذا عفى الله عنه ما دخلك أنت؟ فصار هذا الدليل الذي هذا فرح به صار دليلا عليه، لأن نجزم أن عثمان قد حصل له شيء كبير وهو عفو الله. ولهذا هذه الأمور التي يريدونها مثالب هي في الواقع تكون مدائح إذا أعطيت حقها من الدليل. وأما بيعة الرضوان فلما تخلف عنها؟ هذا من التعنت العجيب الغريب. بيعة الرضوان أصلا لم تكن إلا لأجل عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان إلى مكة فجاء خبر أن عثمان قد قتلته قريش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة بعد أن بلغه خبر مقتل عثمان. فكيف يبايع عثمان وهو في مكة؟ وما كانت البيعة إلا لأجله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نموذج أن الدليل إذا دقق فيه وتؤمن صار حجة على المبطل ودليلا عليه لا دليلا له. ولهذا ينبغي أن تؤصل أمور الردود على أهل البدع وعلى أهل الضلال من المتقدمين والمتأخرين من نصوص القرآن والسنة في المقام الأول. في المقام الأول أعظم ما يرد به عليهم النصوص من القرآن والسنة. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. قسم الشيخ رحمه الله الجواب هنا على شبه القوم إلى جواب مجمل. نزية الجواب المجمل هذا أنه يكفي برأسه في رد كل شبهة، يعني لو تلقنه العامي الذي لا يستطيع النقاش والحجاج يكفي هذا الجواب المجمل ليستمسك به ويرد كل شبهة، كما سيأتي حتى لو لم يكن يعرف ما يقوله المبطل. أما الجواب المفصل وكلها ستأتي بعون الله فإنه يعني تتبع كل شبهة بالنقض والإبطال. وبنى الجواب رحمه الله بنى الرد على هذين الجوابين. وهو في الحقيقة هذا الكتاب يعد من أدلة نباهة وحبق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه جعل الجواب جعل الكتاب للعامي الذي لا يملك إلا معرفة الجواب المجمل، ولطالب العلم الذي يريد التفصيل في الرد. فالجواب المجمل يكفي برأسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في رد أي شبهة عرف أصلها العامي أو لم يعرف. أما المفصل فيأتي إن شاء الله بأخذ كل شبهة على حدة. نعم. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في الآية ذكر الله عز وجل أن القرآن آياته على نوعين. النوع الأول آيات محكمة، والمراد بالمحكمة الآية البينة الواضحة الجلية المعنى جلية المعنى. النوع الثاني من الآيات آيات متشابهة لا تفهم وحدها إلا إذا ردت إلى الآيات التي سماها الله بأم الكتاب وهي الآيات المحكمة. جعل الله علامة من علامات أهل الزيغ أنهم يتركون الآيات المحكمة الجلية البينة وهكذا أيضا النصوص من السنة البينة الجلية، ويذهبون لتتبع النصوص المتشابهة غير البينة، فهذه علامة تعرف هذه العلامة فيهم إلى قيام الساعة. وقد ذكر ابن جرير في التفسير والشوكاني وابن كثير وابن سعدي، ونقل ابن جرير رحمه الله تعالى هذا عن محمد بن إسحاق وعن غيره، أن هذه العلامة، هذه العلامة مزيتها أنها في كل مبتدع إلى يوم القيامة. حتى قال ابن جرير رحمه الله، قال حتى في اليهود في النصارى، قال رحمه الله أيضا في السبائية في الخوارج في الجهمية في المعتزلة في الرافضة، يقول تجد أنهم يبحثون ويركزون على النصوص المتشابهة غير البينة التي لا تفهم إلا بردها إلى النصوص المحكمة. الصادق الذي يريد الحق يجعل النصوص التي سماها الله عز وجل أم الكتاب التي إليها المرد يجعلها في المقام الأول، والنصوص المتشابهة هذه يفهمها بردها إلى النصوص المحكمة لأنها كما سماها الله متشابهة. ثم إن أهل العلم قالوا إن هذا التشابه تارة يكون تشابها نسبيا، يعني هذه الآية متشابهة بالنسبة إلى من قل علمه، لكنها بالنسبة إلى ذوي العلم والبصيرة غير متشابهة، واضحة جلية المعنى. فالتشابه يكون في بعض الأحيان نسبيا، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه إذا رد المتشابه إلى المحكم صار المتشابه بينا واضحا، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح في رد في فهم الآيات المتشابهة والنصوص المتشابهة. فمثلا قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، إذا قال الجهمي إن هذه الآية دالة على أن الله في الأرض، وقال ما صدقت، ليس هذا بصحيح، والآية هنا في هذا الموضع لا تدل على أن الله في الأرض أصلا. قال بعض أهل العلم الآية تقرأ هكذا وهو الله في السماوات وقفة هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا جواب. وقال آخرون هذه الآية تفهم بالآية التي قال الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى الإله المعبود، يعني وهو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. ثم هذا النص إذا عرض على قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في 100,000 من أصحابه وقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم هكذا أمام 100,000 فيهم الجاهل وفيهم حديث العهد وفيهم الأعرابي وفيهم العامي وفيهم الصحابي العالم الفقيه، قال اللهم بأصبع هكذا اشهد على 100,000، يرفع أصبعه يشير إلى الله. ولما قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. كل هذه الآيات والنصوص دالة بوضوح على أن الله تعالى في السماء، وهكذا آيات الاستواء على العرش كلها دالة على أن الله تعالى في السماء، لأن العرش هو سقف المخلوقات أعلى المخلوقات، كما في الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، يعني أن عرش الرحمن فوق الفردوس والله مستوى على العرش، كل هذا جلي واضح على أن الله تعالى في العلو سبحانه وتعالى. فقوله هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم لا يعني أن الله في الأرض، هذا واضح، لكن يأتي ويستمسك مثل هذه الآية يقول هذا يدل على أن الله في الأرض، يقول هذه الآية برأسها لا تدل على أن الله في الأرض، ومع ذلك لما استمسكت بها وقلت إنها تدل على أن الله في الأرض إذا رددتها إلى النصوص المحكمة وجدتها جلية، ولهذا تجد أن يستمسك بهذه النصوص ويترك تلك النصوص التي قال أهل العلم إنها تزيد على 1,000 نص كلها دالة على أن الله تعالى في العلو، فهذه علامة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن هذه العلامة يمكن أن يعطاها الشخص في الجواب المجمل، فيقال له قل له هذا المبطل إن الله تعالى أخبرنا أن هناك أناس يتبعون المتشابه ويتركون المحكم حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيت أولئك فأولئك الذين شم الله فاحذروهم. أمر للأمة بأن يحذروا هؤلاء، فأنا أحذرك لأن ما تذكره لي يدل على أنك تتبع المتشابه وتترك المحكم. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الجواب المجمل، يقول إذا قال لك كلاما ربما لا تفهمه، قال لك: قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال لك إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم جاه، أو تكلم معك عن الشفاعة، وربما أورد لك كلاما وقال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت قد لا تدري هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس للنبي، قال لك كلاما لا تفهم معناه، يقول: التزم الأمر العام المحكم، وهو ما ذكرناه مرات عديدة، وأن القرآن دل بجلاء ووضوح على القاعدتين العظيمتين: أن المشركين مقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم، ودل القرآن أن شركهم كان بصرف العبادة لغير الله تعالى. وقل له: ما تذكره لي الآن من هذه النصوص التي ربما لا أعلمها، وما تورده من الأحاديث، أقطع أنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن كلام الله حق، وأنه لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا، فأنت تركت الأمر المحكم البين الجلي في هاتين القاعدتين الكبيرتين: أن المشركين مقرون بالربوبية، وأن الشرك الذي وضعوا فيه هو بصرف العبادة لغير الله. تركت هذا البين وبدأت تذكر لي أمر الشفاعة وغيره. نذية هذا الجواب كما قلنا: أولا أنه لا يمكن جحده، لا يمكن أن يجحد أحد أن المشركين يقرون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، والثاني لا يمكن أحد أن يجحد ما تقرر من أن شرك المشركين دلت النصوص على أنه بصرف العبادة لغير الله من الدعاء والذبح وغيره، فيكون هذا الجواب أولا لا يمكن نقضه، لا يستطيع أن يقول: لا، ما قلته غير صحيح. الأمر الثاني: ما دام هذا الكلام مرتكزا إلى ما دام هذا الكلام مرتكزا على هاتين القاعدتين العظيمتين، فإنه يتميز بأنه جواب يعم الشبه التي يريدها المبطل بطريقة إجمالية، وهذا من المناسب جدا لمن يعطى الجواب المجمل، فيقول: أنا أعلم، هذا الأمر واضح جدا في القرآن والسنة حتى لو لم أفهم ما قلته، وبالتالي فأنت تترك المحكم وهو الذي في هاتين القاعدتين وتتبع المتشابه، وهذه علامة الزيغ الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعالى أنها علامة الذين في قلوبهم زيغ. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال الجواب المفصل يعني تتبع كل شبهة على حدة. والمصنف كما قلنا رحمة الله عليه يعني ذكر 14 شبهة، بين أن أهم هذه الشبه الشبه الثلاث الأولى هي أهم شبههم، وسيجيب عليها. كثير من الكلام الحقيقة تقدم، لأن الكلام على هذه الشبه تفريع على الكلام في السابق، فرأيت أن أضيف أمرا مهما جدا يحتاج إليه كثيرا في هذا الوقت، ذلك أن بعض الناس يقول قصارى ما عند ابن عبد الوهاب، قصارى ما عنده أن يكون قول أحمد، ونحن على قول الشافعي، فليترك كل من الآخر في حاله، تكون المسألة مثل المسائل الفقهية الأخرى، هذه مقولة الشافعي وهذه مقولة أحمد، وليعذر كل الآخر. وهذا مما عرض على ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما امتحن واجتمع عليه منكر الصفات، فأراد الوالي أن يتوسط، قال هذا القول الذي يقوله ابن تيمية هو قول أحمد، وإذا كان قول أحمد فأحمد إمام معتبر دعوه في حاله. يقول فقلت له ليس هذا قول أحمد، بل أقول هذا قول أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، ولا أقول إنه قول أحمد، وأقول إن مذهب السلف كان قبل أن يخلق أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، هذا قبلهم، وهم لم يكن لهم الإمامة في الدين إلا بحسب التزامهم بمنهج السلف الصالح. فأما أن يقال هذه مقولة أحمد فهذا من الفتنة العظيمة، لأن يراد أن تكون المسألة فيها نوع من المزايدة، اتركونا في حالنا ونترككم في حالكم، اتركونا نعتقد هذه الأمور الشركية وكونوا أنتم على ما ترون أنه من أمور التوحيد. ولأن في الحقيقة رأيت أن أضيف عبارات أنقلها عن عدد من المتقدمين، منهم من هم من علماء السلف المتقدمين، ومنهم من ليسوا أهم شيء ليسوا من الحنابلة، حتى لا يقال إن هذا قول أحمد. وهذا منهج سلكه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية لما ذكر نقولات كثيرة في إثبات الصفات، قال رحمه الله حتى لا يقول قائل هؤلاء من الحنابلة، قال ما في الذين نقلت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، قل أضمن لك إن ما فيه ولا حنبلي واحد، بل أنا أنقل هذا الكلام عن غير الحنابلة قصدا حتى يعلم أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أحمد. ولهذا قال ابن تيمية كلمة جليلة، قال لم يأخذ أهل السنة من أحمد حرفا واحدا في العقيدة. وش معنى الكلام هذا؟ يقول ما أسس أحمد لأهل السنة اعتقادا، فيقال وين الدليل؟ ما عندنا دليل، لكن قاله أحمد، ما أسس لهم لا هو ولا غيره، لأن الاعتقاد تلقاه أهل السنة من النصوص ومن السلف الصالح رضي الله عنه. فمن هنا كان من المفيد أن تنقل أقوال عن غير الحنابلة حتى يعلم الذين يريدون أن يجعلوا المسألة نوعا من المزايدة، وأن القضية قضية حنابلة يخالفهم غيرهم من الشافعية أو من المالكية أو الحنفية، أن المسألة ليست هكذا، وأن الأمر أمر توحيد وبدعة وشرك وسنة، ليس الأمر بالأمر الحي. فلهذا سننقل إن شاء الله تعالى، لأن الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا في الجواب المفصل جزء منه قد مضى، لأن المصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول لهم في جوابه على هذه الشبهة، حالكم مثل حال المتأخرين بالضبط، المتأخرون يقرون بالخلق والرزق والنفع والضر لله، وهي شبهة المتأخرين من المشركين، وكذلك المتقدمون كما دلت النصوص وكما ساقها رحمه الله. المتأخرون يطلبون ممن عظموهم الجاه والشفاعة، وكذلك المتقدمون كما دلت النصوص أيضا. إذن ما الفرق، ما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ الفرق في التسميات، قد يسمونه توسلا، قد يسمونه ما يسمونه. ولهذا سننقل إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، ونحن نحرص على النقل عن أهل السنة في المقام الأول، ولكن نتعمد أن ننقل حتى عن الذين ليسوا على منهج السلف، حتى يعلم أيضا أن هذه المقولات الفظيعة في الشرك حتى بعض المتكلمين رغم ما عندهم من بدعة وضلال خالفوا فيها هؤلاء المشركين. فالمراد به مثل ما سلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية. ابن تيمية رحمه الله في الحموية قسمها إلى قسمين، مقدمة، والقسم الثاني نقولات، نقل عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين، بعد أن ذكر الآيات ذكر الأحاديث، ثم بدأ يذكر نقولات عن علماء السنة المعروفين، ثم أدخل نقولات حتى عن المتكلمين. وذكر في الرسالة رحمه الله في الحموية أنه ينقل عن هؤلاء لكلام مفاده أنه يريد الرد على سلفهم ممن يزعمون أنهم على نهجهم. وهكذا ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، فإنه نقل نقولات كثيرة عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين، عن الشافعي، عن الحنفية، عن المالكية، عن الشافعية، ثم عن الحنابلة، ثم نقل حتى عن المتكلمين، لأنه أراد كما سماه أن يكون جيوشا يغزو بهم الجهمية. وهذا مسلك سلكه حتى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعدد من أئمة الدعوة، لأن المراد ليس تقرير العقيدة من كلام الناس، ولكن المراد إزالة الوهم لأن هذه المقولة مقولة الحنابلة أو مقولة ابن تيمية أو مقولة أحمد أو مقولة ابن عبد الوهاب نفسه، وهكذا أئمة الدعوة الآخرين، فتجدهم من بعده رحمه الله ينقلون كثيرا عن مثل هؤلاء، ولهم في ذلك تقدمة بالشافعي رحمه الله. فالشافعي رحمه الله في الرسالة في الأم لما ذكر بعض المسائل التي دلت عليها النصوص نقل نقولات عن السلف أقوالا فقهية، ثم قال كلاما من أنفس الكلام، قال ونحن ننقل هذه الأقوال احتسابا للأجر، لأن هؤلاء لا يقبلون إلا إذا نقل لهم عن الناس. قال رحمه الله ولو كانوا مثلنا، يعني في حسن المنهج يكتفون بما في النصوص لما احتاجوا إلى أن ينقل لهم كلام الناس، لكن هذه بلية من بلايا بسلوبها. إذا قيل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده استعداد لتأويله، لكن إذا قيل قال فلان توقف، ثم قيل قال فلان توقف أخرى، فهذا هو السبب في النقل عن العلماء، لأنه من الفتنة العظيمة أن يقال إن ابن عبد الوهاب في هذا وحده، أو أن هذا قول الحنابلة، أن هذا الحقيقة يحجم العقيدة ويجعلها ذات نطاق ضيق جدا قائم على قول الحنابلة، ثم إنه يهمش إلى حد كبير الخلافات العظيمة في أمور التوحيد. فسننقل الآن بشكل عاجل نقولات عن بعض أهل العلم المنضبطين على منهج السنة كمحمد بن نصر رحمه الله تعالى وغيره، وسننقل أيضا عن غيرهم كما قلنا ممن إذا سمع هؤلاء الضلال أسماءهم أرعوا لها أسماعهم وأبدوا وأعادوا في قبول مثل هذه الأمور، حتى يعلموا أن المسألة ليست مسألة قال بها فلان وتبعه عليها الناس بعمى وعدم بصيرة كما يقول بعض من لا يستحي. إن علماء هذه البلاد تبعوا ابن عبد الوهاب هكذا مجرد تقليد، مع أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الذي ضرب أمر التقليد الأعمى، هو الذي أكد على الأمة لضرورة الاجتهاد في المسائل التي نزلت، وترك جعل النصوص مثابة ما يسمونه بالبركة فقط، وجعلها واقعا، وهو الذي رحمه الله تعالى أقام الله له دولة أقر الله بها عينه رحمه الله في وقته، استمرت أقامة الشرع بشكل جلي واضح. الدولة السعودية الأولى كانت عجبا في الأمن وفي مضرب ومضربا للمثل في إقامة الشرع، ثم يسر الله عز وجل إقامة الدولة السعودية الثانية والثالثة وهكذا. فالمسألة ليست مسألة اتباع لمن عبد الوهاب ولا لغيره ولا لأحمد، ولهذا أهل العلم إذا قال ابن عبد الوهاب أو غير ابن عبد الوهاب ما يرون أنه ليس بصواب أو ليس بواضح فليس ابن عبد الوهاب بأعز عليهم من أبي بكر وعمر، والأمر كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر في مسألة التمتع بالحج، فهذا أمر معروف ومفروغ منه. ولهذا تجد العلماء لما شرحوا كتاب التوحيد في بعض المسائل، مسائل كتاب التوحيد، تجد يقول مسألة محل نظر غير واضح، هذه المسألة غير واضحة، استنباط الشيخ رحمة الله تعالى غير واضح، أو يقول الصواب في غير ما استنبط الشيخ، هذا أمر ليس بعجيب ليس بغريب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إنسان يقر ويتابع مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل سنسوق بشكل عاجل إن شاء الله تعالى على هذه المسائل أقوالا، أولها في كلام أهل العلم في إقرار المشركين بالربوبية، الذي زايد بعضهم وقال أبدا المشركون لا يقرون بالربوبية. هذا محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل تعظيم قدر الصلاة قال عن الكافر إنما عليه أن ينفي الشريك وليس عليه أن يقر بالخالق لأنه مقر بذلك. والبغوي رحمه الله صاحب التفسير بين أن كل أحد مقر لأن له صانعا مدبرا، وإن عبد ما سواه ظنا منه أنه يقربه إليه. أبو المظفر السمعاني رحمه الله لما تكلم عن الفطرة اختار أن الصحيح عن الفطرة أن كل إنسان يولد على أنه متى سئل من خلقك، كل إنسان إذا سئل من خلقك فيقول الله خلقني، وهو المعرفة التي تقع في أصل الخلق. بل حتى الرازي على ما لديه قلنا عدة مرات يعني من الخلل في الاعتقاد، لما قسم المشركين عموم المشركين في الأرض قسمهم إلى أربعة أصناف ثم قال فهؤلاء هم فرق المشركين وكلهم معترفون أن الله خالق الكل، إلى قوله فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أطبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء الشرك. والأقوال كثيرة جدا في إثبات أن هؤلاء المشركين يقرون أن الله هو الخالق الرازق، وهذه نماذج لها، وإلا فالأقوال كثيرة عن الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية وعن غيرهم. نعم. فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الكفار يريدون منهم، نعم، المراد هنا جحد شبهة من زعم أن هناك فرقا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين. يعني يريد أن يقول الآيات التي نزلت في القرآن تذم المشركين، تذمهم لأنهم عبدوا الأصنام هكذا، وكأنه يقول في فرق بين المشركين، بين الذين يعبدون الأصنام وبين الذين يعبدون الصالحين. أولئك يعبدون أحجارا لا خير فيها، وهؤلاء يعبدون الصالحين، زهاد، أولياء لله، قوام، قوام، مطيعون لله، مجاهدون في سبيله. كيف تجعل عبادة الصالحين مثل عبادة الأصنام؟ فأراد هنا دحض قوله بأن هناك فرقا بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين. يقول ابن القيم رحمه الله عن رب العالمين: بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الدامي. العرش على المخلوقات، فمن عبد الفواكه أو الملائكة في الأعلى أو الأشجار أو الأحجار أو الصالحين أو الأنبياء أو الجن حتى الحضيض الدامي، فهذا المعبود عبادته بالباطل بلا شك. وتقدمت الآيات وذكرناها، لهذا نحاول الموضع الذي فيه أن لا يعاد مرة أخرى، الآيات الدالة على أن هناك من يعبد الملائكة، وأن هناك من يعبد الصالحين، وأن هناك من يعبد الأنبياء. المهم في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في سيرته، وقاتلهم جميعا. قاتل صلى الله عليه وسلم جميع الذين يعبدون غير الله، ولم يقل والله عباد الصالحين أو عباد الأنبياء وضعهم آخر. هذا تعامله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، كيف فعل بهم؟ أجلاهم وقتل بني قريظة 700 إنسان في يوم واحد صلوات الله وسلامه عليه، مع أن بني قريظة ما كانوا يعبدون الأصنام قطعا، شركهم وكفرهم أتاهم من جهة عقيدتهم اليهودية. وهكذا من يعبدون اللات مثلا من مشركي العرب، وهكذا من يعبدون الجن الذين أسلموا، وهكذا من يعبدون مريم وهي ليست نبية بل من الصالحين، وهكذا من يعبدون الأنبياء. ألم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الروم ويرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من قاتلهم، ثم استمر المسلمون يقاتلونهم إلى أن أجلوهم من مصر والشام وغيرها وهم نصارى عباد للمسيح؟ فالزعم بأن هناك فرقا بين من يعبد الأصنام ومن يعبد الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة زعم باطل، وهذا تقدم تقريره في النصوص. مراده رحمه الله يقول: ما الفرق إذا كانت عبادة غير الله باطلة؟ فما الفرق بين من عبد الصنم أو من عبد النبي أو الملك؟ هنا نضيف أقوالا مرة أخرى مثل ما أقولنا قبل قليل في سبب وقوع الشرك، لما يتبين به قلب المسألة على القول، وأن عبادة الأصنام في واقع الأمر لم تنشأ إلا بسبب عبادة الصالحين. فقولهم عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام كلام مفارق، لأن الأصنام أصلا إنما نصبت على صور الصالحين في المقام الأول، ثم قال بعضهم إن منها ما نصب على صور الملائكة في زعمهم وعلى صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونذكر بعض النقول في هذا. لما ذكر البغوي رحمه الله في سورة نوح قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أورد الآثار الواردة عن السلف في فعل قوم نوح، ثم قال: فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك، يعني كان بسبب عبادة الصالحين. لاحظ أن عبادة الأوثان هي الفرع، لأنها تفرعت على عبادة الصالحين. فابتداء عبادة الأوثان كيف كان؟ كان من ذلك، يعني كان بسبب عبادة الصالحين. وهكذا البيضاوي على ما عنده كما قلنا من المسلك المنحرف في الاعتقاد أقر أن عبادة الصالحين هي سبب الشرك، عبادة الصالحين هي السبب في الشرك. حافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أن الغلو في تعظيم قبور الأنبياء هو السبب في عبادتهم. وذكر السيوطي في كتاب له قيم يدعى الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، ذكر أن سبب عبادة الله هو تعظيم قبره، وبين أن هذه العلة لاحظ أوقعت كثيرا من الأمم في الشرك. يعني المسألة مسألة تعظيم للأنبياء أو للصالحين. أبو شامة الدمشقي ونقل عنه بعض أئمة الدعوة بين أن سبب الشرك حين ذكر البدع التي يظنها أهلها طاعات، ومنها الغلو في مشايخ الضلال، وقال بالحرف: وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. بهذه الطرق، يعني بالغلو في الصالحين، نشأت عبادة الأصنام. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال: وكثيرا ما يرد هذه العبارة النووي، قال العلماء، مقرا لها قابلا لها، لأنه يتكلم وينقل عن العلماء، قال العلماء: إنما نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية. أن الغلو في القبور هو الذي سبب للأمم الخالية والسابقة الكفر. سويدي عالم العراق رحمه الله في القرن الثاني عشر، من خيار علماء ذلك القرن رحمه الله، ذكر أنه لما كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور، نهى صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن زيارتها سدا لذريعة الشرك. يقول: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر؟ يقول: سدا لذريعة الشرك. ما السبب؟ لأن عبادة الأصنام إنما نشأت من جهة القبور، وبه تعرف بطلان قولهم إن عبادة، وبه تعرف أن عبادة الأصنام في الواقع لم تنشأ إلا بسبب الغلو في الأنبياء والصالحين، فهي الفرع، يعني عبادة الأصنام هي الفرع على الأصل الأول وهو الغلو في الصالحين. وبذلك تسقط هذه الشبهة في قولهم إن عبادة الصالحين غير عبادة الأصنام، وإن الذي يعبد الصالحين ليس مثل الذي يعبد الأصنام. يقال: لم يعبدوا الأصنام ولم يقيموها إلا بعد أن غلوا في الصالحين، فما الفرق إذن؟ فلعله بمثل هذا، إذا يعني سمع بعض الناس مثل هذه الأسماء، ويعني معنا أيضا بعض من يكون خارج المملكة ممن يعني لا يقنعه أن يقال قال أحمد أو قال ابن تيمية، يعني على الإنترنت وغيره، في من يتابع، وإذا سمع مثل هذا الكلام علم أن هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكن يقول هذا الكلام هكذا خرصا من تلقاء نفسه، بل قال هذا رحمه الله، وقال هذا قبله أهل العلم، سواء من شراح الحديث أو من علماء السلف أو غيرهم. نعم. فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذا، نعم، ذكر رحمه الله تعالى الشبهة الثالثة هذه، يقول: قد يقول الكفار يريدون منهم مباشرة، وأنا غير الكفار، أنا أشهد أن الذي ينفع ويضر هو الله عز وجل، ولكن أنا أرجو بذبحي للصالحين ودعائي لهم وطوافي بقبورهم وأنواع الدعاء التي أفعلها عند قبورهم، أنا أرجو شفاعتهم. فأنا أختلف عن الكفار، لأن الكفار في زعمهم يقولون يقول هؤلاء هم الذين ينفعون ويضرون استقلالا، وهذا كلام باطل بلا شك، مر عدة مرات أن الكفار يعتقدون أن الله يملك حتى المعبودات، في قولهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فيرون أن المعبودات كاللات والعزى مملوكة لله عز وجل، الله هو الذي يملكها. فهذه مسألة معروفة، وحتى ما قد يوجد عندهم من بعض، مثل ما قلنا، بعض المسائل في ظنهم أن النجوم لها تأثير في الأمطار، وأنها قد تستقل، هو وفق القاعدة هذه القرآنية، حتى لو ظنوا أن النجوم هي التي يعني تؤثر فورا في الأمطار، نقول هذا لا يخرج عن الإطار العام، وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ولو لم تأتك إلا هذه الآية العظيمة التي يكفي منها قوله تعالى: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تدبير الأمر يعتقدون أنه عند الله عز وجل بلا شك، تدبير الأمر عموم، فيه عموم تدبير الأمر، عندك الله الخلق والرزق والملك وإخراج الحي من الميت، قال: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فهم يعتقدون أن تدبير الأمر عند الله بلا شك. فهذا الجواب الحقيقة نتقدم أن الكفار يطلبون الشفاعة، ودللنا عليه بآية سورة يونس، وهكذا يطلبون القرب والشفاعة، وهؤلاء لديهم منزلة عند الله عز وجل ولهم جاه فنريدهم أن يقربونا. هذا كثير تقدم في كلامنا، لكن ننقل الآن أيضا إن شاء الله تعالى بعض كلام أهل العلم، سواء من يعني المفسرين أو من غيرهم، وحتى بعض ما قلنا بعض المتكلمين ونحوهم ممن يقال ممن يعظمهم أولئك القوم ويرون أنهم هم الذين يحذر عن كلامهم. قال ابن كثير رحمه الله، وتأمل دقته في العبارة في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول رحمه الله: هذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثا. يعني هذه الشبهة طلب القربة موجودة عند المتقدمين من المشركين، ويشير رحمه الله تعالى إلى المتأخرين، يقول في قديم الدهر وفي حديثها أيضا من المشركين حتى لو كانوا يدعمون الانتماء إلى الإسلام. وجعل المقريزي وهو من الشافعية أيضا رحمه الله، جعل هذه الشبهة شبهة كل مشرك. فقال رحمه الله في موضوع التقرب هذا والتقرب إلى الصالحين، يقول: هو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده. فذكر رحمه الله تعالى أن هذه موجودة حتى عند عباد المشايخ، يعني من المخرفين ممن يعبدون الزهاد والصالحين. ننقل أيضا عن الرازي ممن لأجل من يعظمه، أثناء كلامه على مقاصد المشركين تكلم عن مقاصد المشركين من معبوداتهم. المشركون يقول لهم مقاصد من معبوداتهم، فذكر أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يشفعون لهم عند الله. ثم قال: وتأمل ما قال. هذا كلام الرازي، مو كلام ابن عبد الوهاب، من يقول ابن عبد الوهاب شد على المسلمين، ابن عبد الوهاب أسرف في الكلام على أهل القبور. يقول الرازي لما ذكر أن المشركين يشتغلون بعبادة التماثيل لأجل أن يشفع الأكابر، قال بالحرف الواحد: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله. بالحرف هذا الكلام الذي يسائل ابن عبد الوهاب بأن يقال كيف يقرن هؤلاء بهؤلاء، لما ذكر مقاصد المشركين المتقدمين وقسمهم وبين مقاصدهم قاس تعظيم المتأخرين للقبور عليه، حتى قال: ونظيره في هذا الزمان، يعني في وقته، اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم يكونون شفعاء لهم عند الله. كلام واضح. وهكذا أبو يحيى الأنصاري ذكر أن الشبهة عند كافة عباد الأصنام هي التقرب إلى الله، ولكن بطرق مختلفة، منها قولهم، أي ذكرها الأنصاري: الملائكة ذو جاه ومنزلة فاتخذنا الأصنام على هيئتهم ليقربونا إلى الله. السويدي أيضا عالم العراق رحمه الله بين أن المشركين يتقربون لمعبوداتهم لتقربهم إلى الله لكونهم شفعاء لهم عند الله، ثم يقول رحمه الله: وشفاعتهم بسبب أنهم رسل الله أو ملائكة الله أو أولياء الله. كلام واضح جلي بأن الشبهة واحدة عند عباد الأصنام وعند من يعظم الأنبياء وعند من يعظم الملائكة وعند من يعظم الصالحين من أولياء الله. يقول: يتقربون لمعبوداتهم لتقربهم إلى الله لكونهم شفعاء عند الله. لماذا هم شفعاء عند الله لهم؟ يقول: شفاعتهم بسبب أنهم إما رسل أو ملائكة أو أولياء لله. فإذا كان هذا كلام من تقدم، هل يعمم الكلام على ابن عبد الوهاب وعليهم جميعا؟ لا يخص هو وحده. إن كان هذا الكلام خاطئا، فلماذا يكون أولئك أئمة وسادة وهداه وعلماء، وابن عبد الوهاب الذي قال عين ما قالوه يكون هو المغرض والمكفر المسلم؟ كلام واحد، الكلام وأداه واحد. فكونه يخص رحمه الله بالذم، فيقال إما أن الكلام باطل في كلامه وفي كلام أولئك، ف فعموهم جميعا وابدأوا بهم لأنهم قبله. أما أن تقول إنهم أئمة وهو المبطل وحده فهذا من التناقض البين. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم، هذه الشبهات الثلاثة التي مرت هي أكبر الشبه، والحقيقة أنه إذا كانت هذه هي أكبر الشبه فهي تدل على ضحالة علمهم، لأنها من الوضوح والضعف بمكان بين. الشبهات هذه التي ذكر عن هذه الثلاث سيأتي شبه أخرى. هذه الشبه الآتية إما أنها متفرعة عن هذه الشبه فتبطل ببطلان الشبه الثلاث الماضية، أو أنها فهم خاطئ لبعض النصوص أرادوا أن يغلبوه على النصوص، وسيجلى بإذن الله عز وجل هذا الخطأ في الفهم، وسأنقل بعون الله عز وجل عن الشيخ عن غير الشيخ رحمه الله ممن تكلموا من شراح الحديث ما يؤكد أن فهمه للنصوص هو الفهم الصحيح، وأن فهم أولئك القوم هو الفهم البعيد عن الصواب. أو أن الشبهة المتبقية محاولة لتغيير المعاني الواضحة، معنى العبادة يحاول يغير معنى العبادة، معنى الشرك يحاول أن يغير معنى الشرك والكفر، من باب إن الجهل أو التجاهل، وتأتي إن شاء الله عز وجل كلها بعون الله. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. نعم، هذا الموضع الأول، هنا محاولة إما جهلا من هذا القائل أو تجاهلا لضرب معنى العبادة، لأن إذا ضرب معنى العبادة أمكن أن تسمى أنواع من العبادة أن تسمى باسم غير العبادة. تقدم أن أعظم الدعاء هو العبادة، أن أعظم العبادة هو الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولما سئل أنس رضي الله عنه الدعاء نصف العبادة، يعني يبلغ إلى حد أن يصل، قال هو العبادة كلها لعظم شأن الدعاء. فقائل هذا من البداية كلامه متهافت، وتقدم أن الله تعالى في مواضع من القرآن أطلق على الدعاء العبادة، كما في قول إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، ثم قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون. قال أهل العلم قال المفسرون إنما أطلق على الدعاء اسم العبادة هكذا مثل ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدعاء هو العبادة لعظم شأن الدعاء. فهذا الآن ماذا يريد أن يقول؟ يقول دعاؤهم ليس بعبادة، فهذا واضح البطلان، واضح البطلان لجلاء من خلال النص النبوي الذي ذكر، من خلال النصوص القرآنية التي أطلقت على الدعاء اسم العبادة. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له تبين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك نعم، والدعاء مخ العبادة. نعم، هنا يقول رحمه الله تعالى اسأله أنت، ابتدئه بالسؤال، الله فرض عليك إخلاص العبادة، بين لي كيف تخلص العبادة. هو لا يعرف العبادة، الشخص الذي يقول إن دعاء غير الله ليس بعبادة لا شك أنه لا يعرف العبادة يقينا. فقل له إذن عرفني هذا الإخلاص وعرفني هذه العبادة. يقول لا بد أن من قال إن دعاء غير الله ليس من العبادة لا بد أن ما يعرف العبادة. يقول فبينها له أنت واقرأ له النصوص الدالة على أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء من العبادة بمكان عظيم جليل كبير، حتى أطلق عليك ما تقدم أن الدعاء هو العبادة. نعم. فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا قال صحيح هذه عبادة، الدعاء لا بد أن يكون عبادة، وأنا لا أخالف النصوص نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الدعاء هو العبادة، ثم أقول أنا الدعاء ليس العبادة، فرد لكلام الله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقدم في الآيات حين سمى الله عز وجل الدعاء بالعبادة، يقول فإذا أقر وهو المفترض إن كان منصفا أو كان جاهلا، فبين له أنت العبادة ومعناها، وقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، وأقررت الآن أن ما أوجب الله عز وجل من الدعاء وإخلاص العبادة له هو ضرب من ضروب العبادة. فلو أنك دعوت الله عز وجل، فلو أنك دعوت غير الله في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل تكون مشركا؟ لا بد أن يقول نعم. إن قال نعم انقطع الكلام، إذن تترك الشرك واترك عبادة دعاء غير الله عز وجل. لكن لو قال لا، عنه جوابا. جواب الأول، كيف يكون هذا إذا صرف لله صار عبادة، الدعاء إذا صرف لله صار عبادة، وإذا صرف لغيره ما صار عبادة؟ إن قلت إنه إذا صرف لغير الله فليس بعبادة، فإذا صرفته لله ليس بعبادة. إما أن تكون المسألة واحدة، أن الدعاء عبادة فيتقرب إلى الله به ويؤجر الداعي، وإما أن تقول الدعاء لا ليس بعبادة. إذن ماذا يكون موقع الدعاء حين تدعو الله؟ إما أن يكون دعاء غير الله شركا، لأن دعاء الله عبادة، وإن قلت إن دعاء غير الله ليس بشرك إذا فدعاء الله ليس بعبادة. هذا جواب. الجواب الثاني، لو تعنت كما قال بعضهم، قال أبدا ليس بعبادة، فمثل ما ذكرنا من مسلك الشافعي وغيره رحمه الله، نساق له كلام لأهل العلم ولغيرهم مما يبين أن الدعاء عبادة، مع أن هذه المسألة من الجلاء بوضوح، لكن نذكرها مرة أخرى ليتبين من لا يقر في عينه في أذنه إلا أن يسمع كلام الناس حتى يسمع. الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم فصل في أمر الساحر، هل يكفر أو لا يكفر، ورأى التفصيل، واختار الجمهور أن الساحر يكفر مطلقا. الشافعي رحمه الله رأى التفصيل وقال هناك صور يكفر بها وهناك صور لا يكفر بها. يهمنا كلامه عن الصورة التي يكفر بها الساحر. لما تكلم واختار التفصيل قال إن وصف، يعني الساحر، ما يوجب الكفر، الآن هذا كفر واضح، ثم ذكر المثال عليه بدعاء غير الله، فقال مثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. تفعل ما يلتمس منها، يعني إذا دعيت. والشافعي رحمه الله لا يكفر من يدعو الكواكب لأنه دعا الكواكب فقط، بل لأنه دعا غير الله. فكلامه هذا بمثابة القاعدة في من دعا غير الله من الملائكة، من الجن، من الإنس، ممن التمس منه ما لا يلتمس إلا من الله. وإلا فلا يعني هذا الإمام الجهبذ رحمه الله أن الإنسان يكفر إذا دعا الكواكب، وإذا دعا غير الكواكب ما كفر، وإنما ذكر هذا مثالا لأن السحرة يتقربون إلى الكواكب فذكره في هذا السياق. وكلامه قال إذا اعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. يلتمس منها يعني أن السحرة يتقربون، يلبسون ملابس معينة يوم السبت يتقربون لذلك الكوكب ويدعونه، يتقربون يوم الأحد ويلبسون ملابس معينة ولهم شعارات معينة يلبسون يوم الأحد لكوكب آخر وهكذا. يقول هذه عبادات، الدعاء إذا صرف للكواكب فإن صاحبه كافر. قال ابن خزيمة، وهذا الموضع الذي سبق ذكرناه، لما ذكر مسألة تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله، قال إن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله دال على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لو قيل إن كلام الله مخلوق لكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بمخلوق، والتعوذ من مخلوق شرك. ثم قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يقول أعوذ بالكعبة من شر ما خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة؟ ثم قال وتأمل ما قال هذا لا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. يستعيد بخلق الله، خلق الله شاملة، الله خلق كما قال تعالى الله خالق كل شيء، خلق الملائكة والأنبياء والشجر والحجر، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. الإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي أيضا قال لا يجوز أن يستعاذ بشيء بوجه شيء غير وجه الله وبكلماته، ولا يستعاذ بوجه مخلوق. والأنبياء والصالحون والملائكة مخلوقون. وقال الخطابي رحمه الله تعالى الاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق، مو مناف لكماله، مناف للتوحيد يعني من أصله. الاستعاذة بالمخلوق شرك مناف لتوحيد الخالق لما فيه من تعطيل معاملته تعالى الواجبة له على عبيده. قال السويدي رحمه الله من استعاذ بغير الله على وجه التخلف من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب. يعني نقول الاستعاذة متى تكون شركا؟ إذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من استعاذ بغير الله على وجه التخلف من الشرور التي لا يدفعها إلا علام الغيوب فهو بمن استعاذ به مشرك. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لنفيسة بنت الحسن في مصر يقول رحمه الله كما في السير ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة، يعني يدعونها. وكان ذلك من دسائس الدولة العبيدية. يقول هذا الأمر الذي وقع في مصر وغيرها من أين أتاهم؟ أتاهم من الدولة الخبيثة، الدولة المسماه خطأ الدولة الفاطمية. قال أهل العلم لا ينبغي أن تسمى بالدولة الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم منتمون إلى فاطمة رضي الله عنها، وهم ليسوا من نسل فاطمة لا في قليل ولا في كثير، بل أبناء عبيد القداح. يرجح الباقلاني وابن تيمية أن أصله يهودي جاء من مصر لكن انتسبوا إلى فاطمة وادعوا أنهم من نسلها فسموا أنفسهم بالفاطميين. ونص أهل العلم على عدم صحة تسميتهم بالفاطميين لأن كانت تقرر أنهم من نسل فاطمة، بل يقال العبيديون نسبة إلى عبيد جدهم هذا. يقول الذهبي رحمه الله هذه الأمور التي بقيت في مصر وغيرها هي من دسائس تلك الدولة الباطنية. نعم. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم، إذا قال إن النحر لله عبادة وإن التقرب إلى الله عز وجل بالذبح عبادة، قل له إذن التقرب لغير الله بالذبح ماذا يكون؟ صرف عبادة لغير الله. فما أنك تتقرب إلى الله بالأضاحي وبالهدايا في الحج وفي غيرها عبادة لله عز وجل، فإذا كان هذا عبادة لله وصرف لغير الله فلا يحتاج الإنسان يعني يكون فاهما ونبيها حتى يعلم أنه شرك. يعني إذا كان عبادة تصرف لله ثم صرفت لغير الله فلا شرك بلا شرك. نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا. نعم، هذا كله تفريع على ما تقدم. المراد منه تساوي فعل المتقدمين والمتأخرين، وبالتالي يكون الحكم واحدا. أما أن يقال إذا صدر هذا من المتقدمين فهو شرك وإذا صدر من المتأخرين فليس بشرك هذا من العجب ومن التفريق بين المتماثلات. إذا كان ما صرفه المتقدمون شركا من الذبح والدعاء، فإذا صرف المتأخرون نفس العبادات لغير الله فلا بد أن يكون شركا، ولا سيما مع قولنا إن صرفهم العبادة لغير الله تبارك وتعالى كان على أي هيئة، على أنواع، منهم من يصرف للملائكة، منهم من يصرف للأنبياء، منهم من يصرف للصالحين، فصار الحكم واحدا، وإلا فهذا من التفريق بين المتماثلات. نعم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه المسألة مسألة الشفاعة وهي من المسائل الكبار التي شن على الإمام رحمه الله تعالى زورا وبهتانا حملة بسبب زعمهم أن ابن عبد الوهاب كالمعتزلة ينكر الشفاعة. أولا لاحظ الأسلوب وهذا مما ابتلي به الشيخ رحمه الله. أتنكر شفاعة رسول الله؟ يعني يريدون أن يجعلوه في موقف الضعيف لأن منكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر النصوص محصوم، لا شك أن قوله باطل. انظر رد الشيخ، رد بهدوء، وهذا فيه تنبيه السني إلى ما قلنا يعني وإذا كما قال القيم وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل الدخان يرقى إلى الأوج الرفيع إلى أن قال وبعده يهو إلى قعر الحضيض الدائم. فلا تكترث، اثبت ولا تكترث بالتهم الواسعة الطويلة، وخذ الأمور مأخذا مفصل كما ذكر الشيخ رحمه الله. لجأ إلى طريقة عظيمة في التفصيل. أولا قال لا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الضال المضل الذي رد النصوص في القرآن وفي السنة، لأن نصوصها متواترة جليلة واضحة وهي أنواع كما هو معلوم. فلا ينكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الضال، لكن قال تعال خذ الأمور واحدة واحدة. أول قاعدة في الشفاعة، الشفاعة لمن؟ الشفاعة أول ما يجب أن يقرر هي لله، فهي ملك الله عز وجل وليست ملك أحد لا من الأنبياء ولا من الملائكة. والدليل قل لله الشفاعة جميعا. ولهذا فإن الرب سبحانه وتعالى لا يأذن في الشفاعة إلا بعد مضي مدة عظيمة في الموقف. لماذا؟ لأنها ملكك، وإنما يتصرف المالك في ملكه بما شاء سبحانه وتعالى. حتى يأتي الناس آدم فيقول أنت أبو البشر ألا ترى إلى ما بنا إلى آخر. فلأنها ملك الله عز وجل فإنها لا تكون إلا إذا شاء، فيعظم الموقف ويطول بالناس حتى اشتد الكرب عليه. والله لم يأذن بالشفاعة لأنها ملكه، وإنما يأذن إذا شاء. الأمر الثاني ذكر له شرطي الشفاعة. شرط الشفاعة أن يأذن الله، وهذا النصوص فيه جلية واضحة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وللشافعي في هذا الكلام في غاية الحسن رحمه الله، لما ذكر هذه الآية قال تدبرت البارحة آيتين ومن ضمن هذه الآية قال فتعطل الشفعاء، تعطل الشفعاء إلا بإذنه. لا يمكن أن يكون الشفعاء إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم من الذي يرضى الله عز وجل؟ هو الموحد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. عاد الموضوع من جديد إلى التوحيد، فالشفاعة للموحد ولا تقبل الشفاعة للمشرك. ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه، فإذا لقي أباه أبوه في ذلك الموقف مات كما هو معلوم على الكفر، فيأتي إلى أبيه إلى ابنه إبراهيم عليه السلام ليطلب منه أن يخلصه مما هو فيه للشفاعة لله. فيقول إبراهيم الحديث الصحيح يا رب ألم تعذني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيخبر أن الشفاعة لا تكون للمشركين. ثم يقال يا إبراهيم انظر، فينظر إلى أبيه وإلى أبيه والعياذ بالله قد مسخ في هيئة ضبع ملتطخ يعني بعذرته، فيؤخذ بقوائمه الأربع فيلقى في المشرك. إبراهيم خليل الله عليه، فلو كانت ستقبل في المشرك لقبلت في مثل هذا. فالحاصل أن الشفاعة ليست بالأسلوب الذي يريدونه ويهوونه، إنما الشفاعة ملك الله في المقام الأول، ثم لا تكون إلا بإذن الله، ثم لا تكون إلا لمن رضي الله تعالى عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فعادت المسألة من جديد ضدا للشرك وإعزازا للتوحيد. يقول بسم الله: هل يوجد فرق بين الكفر والشرك في الشرع؟ يعني من الجهة الاصطلاحية، يعني إذا قيل هذا الشخص وقع في الشرك الأكبر فقد كفر، هذا معروف. وهل الكافر مشرك؟ يقول أهل العلم نعم مشرك، من جهة أنه قد عطل حق الله سبحانه وتعالى وهو العبادة وأطاع الشيطان. لكن يقول أهل العلم الشرك صار عند من حيث الاصطلاح صار يطلق على عبادة غير الله تبارك وتعالى، لكن لو جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لقيل إنه كافر، وصح أيضا أن يقال إنه مشرك. يسأل عن ما يتعلق بالله عز وجل من جهة السمع، يقال يثبت لها ما أثبت لنفسه سبحانه من صفة السمع ويوقف عند هذا إلا أن يأتي نص يدل عليه. يقول: نسمع من بعض العوام قولهم إن الأمطار التي كانت في يوم كذا وكذا كانت بسبب استمطارها من قبل البشر، ما حكم هذا القول والقطع به؟ هذا أسلوب وطريقة قد تنفع وقد لا تنفع، ينبغي أن يعرف هذا. والله عز وجل هو الذي يسوق السحب، فقد يراد أن تمطر على هذا الموضع فيسوقها الله عز وجل رغما عن البشر فتمطر على موضع آخر. ولهذا بعض الدول التي طبقت فيها انساقت السحب إلى مواضع أخرى لا يراد أن تمطر فيها فأمطرت على أناس وأضرت بهم بإذن الله. فهو أسلوب قد يجدي وقد لا يجدي، إن الذي يأمرها بالمطر هو الله عز وجل، ثم إنه يراد أن تمطر على موضع في دولة فقد يسوقها الله خارج حدود الدولة وتمطر على دولة أخرى، هو الذي يسوق الريح التي تسوقها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.